من سرت قرت نغبل اي جرا يا دهوري جينا ميا وهي غوا وريت حبرت وريت سكر دميا يخسون تعقلتي كاتني يا دلي يا دي الأكرة ويزري كل غان صبر غسلني غاز زاني فتان ويسهل لي نرجع الخبار يزري نوضا ترقوري عمغا والأخبار اللي داري غير دهدي غاية دي سيسحا يزرنون هي طيزران قردي سيتي دين نكران ويغني غمان زرا قردني غبل ايجران وياكل حرب لابد يهديك حران بدان العيوب نكلي قيكا كرها وردي غاكا تدرت من التسكر والغدا والترا هان وخات ستها تايغ الكيسة نجاج عوري غلا ويمنع تسكرتها والهني موري قدوري رخا لايلا لايلا يلا لايلا لا لا لا لا لايلا وينتي نان مدنان ولو ولو ماذا غيمدا غايغة وريت حملت وريت السكر تامية توهدان تايد دفوه يرد تزقى يغنان ما يسرق ورتنان بلا يشرق ويا نهران تنغضب أدا سنتيك تنقرى يغنان ما يسرق ورتنان بلا يشرق تاكو مغوز مزاد وريخلا ورسولي غمغ بنادم غيلا نبتدي التشكام فأنا مطم مغدار يروس البهر وديغي حمام ويختي تمناتي غلاني صغرت نادي التشكام ما يقاي السيمي مهوال يخسى ولا قلب هوريس فغام يسكا كيك هيرا الخبر يسهل رهنا كيك يتصام نرد دمنتي غا كيف كفوص الغرض نسايرة وورن السينة خديجة من يستوزيت البليزة يغنان ما يسرق ورتنان بلا يشرق وصفي طمس تبيزة غير هدامة الهمزة يغنان ما يسرق ورتنان بلا يشرق سيئ يا ودي ما سادس نرى الخير مس وليدي سنقساني نهي هاي يقرغ لينو وما أسرى مسندك نرر الخير اي يا ودي مسندس نرر الخير هو اللي ذي غيس برنا ذكر السنيدك ساغي فوقو مسندس نرر الخير اي يا ودي مسندس نرر الخير وركيك نصبر ولا رك فرقي وقنا دمانو مسندك نرر الخير اي يا ودي مسندس نرر الخير ويه يا ودي مسندس نرر الخير اي يا ودي مسرد سنرر الخير مسي يا ودي مسرد سنرر الخير مسرد سنرر الخير مسي يا ودي مسرد سنرر الخير واللي يغيسكر الخير هذي يهر لا يرينو مسرد سنرر الخير مسي يا ودي مسرد سنرر الخير واللي دي ما يحبنا ولينو هرقا سيطانو ورد ونطو الخير تشترك يا غصاني اي يا ودي مسند سنر الخير وانا بدر نفتح سفر حري شوي خاصة والو مسند سنر الخير اي يا ودي مسند سنر الخير وماذا هو نحمد غارب به كله كانت نبو السنين وكي يدغيف انا الخير اي يا ودي مسند سنر الخير ويه يا ودي مسند سنر الخير اي يا ودي مسند سنر الخير ويه يا ودي مسند سنر الخير اي يا ودي مسند سنر الخير